بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد من هذه المجالس المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وألا يحرمنا منها، اللهم آمين. لا يزال اللقاء موصولا مع تفسير سورة التوبة من كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض، ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ووصفهم بضد ما وصف به المنافقين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات، أي ذكورهم وإناثهم، بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة، يأمرون بالمعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم. يعني يؤمرهم أنفسهم بذلك، تمام، وهم يأمرون أنفسهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الآن صفات هؤلاء المؤمنين: يأمرون بالمعروف، أول حد يدخل في هذا الأمر هو أن يأمر الإنسان نفسه بالمعروف، وأن ينهى نفسه عن المنكر، ثم بعد ذلك يتعدى الأمر إلى أن يأمر الآخرين وأن ينهى الآخرين. وتأمل هنا في هذه الصورة التي كشف الله سبحانه وتعالى فيها المنافقين، وكانت تفضحهم وتكشف أحوالهم، كما قرأنا قبل ذلك أنها كانت تسمى الفاضحة. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يقول عنهم ومنهم، يبين حالهم ويبين صفتهم، أن الله لما تكلم عن المنافقين في هذه الصورة قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ولما تكلم عن المؤمنين والمؤمنات قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت انتباهنا إلى أن هؤلاء لعجزهم ولذلتهم ولصغارهم ولحقارة شأنهم لا يستطيع أحد منهم أن يتولى الآخر، فيكفيه أن يكون منه. فما قال سبحانه في هذه السورة بعضهم أولياء بعض، إنما قال بعضهم من بعض، وهذا لبيان ذلتهم وصغارهم وحقارتهم والعياذ بالله. وأما المؤمنون والمؤمنات فأمرهم عند الله عظيم، أمرهم عند الله سبحانه وتعالى عظيم، يحبون بعضا ويخافون على بعض، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال: وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم، يعني أن هم بيأمروا نفسهم بالمعروف وبينهوا أنفسهم عن المنكر. قال وينهون عن المنكر وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة والعياذ بالله. ويطيعون الله ورسوله، أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام، أولئك سيرحمهم الله، أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن الله عزيز حكيم، أي قوي قاهر، ومع قوته فهو حكيم يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به. قال ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب، فقال، يعني ما أعد الله من الثواب لهؤلاء المؤمنين، فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جامعة لكل نعيم وفرح خالية من كل أذى وترح، تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون أن ينتقلوا عنها إلى غيرها، ومساكن طيبة في جنات عدن، يعني وكذلك وعدهم مساكن طيبة في جنات عدن قد زخرفت وحسنت وأعدت لعباد الله المتقين، قد طاب مرآها وطاب منزلها ومقيلها، وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون، حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء والحسن. اللهم اجعلنا من أهلها يا كريم، وأزواجنا وزرياتنا يا رب، غرفا في غاية الصفاء والحسن يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني اللي بره شايف اللي جوه واللي جوه شايف اللي بره من صفائها وحسن جوهرها. وهنا نكتة حتى لا يتوهم متوهم وهما خاطئا، يعني هي كده مش باش مكشوفة، ما هو لما ظاهرها يرى ظاهرها من باطنها، يعني اللي جوه شايف اللي بره ماشي، اللي جوه شايف اللي بره ماشي، طيب ايه بقى حكايه وباطنها من ظاهرها، يعني اللي بره شايف اللي جوه وكشفهم وفضح سرهم، لا اللي بره هنا مقصود به صاحب الدار، اللي بره هنا المقصود به والله أعلى وأعلم صاحب الدار، فصاحب الدار لو هو بره الدار يشوف اللي جواها، وليس معنى وباطنها من ظاهرها يعني يرى باطنها من ظاهرها إن أي حد معدي يشوف، لا مش أي حد معدي يشوف ولا حاجة، هو المقصود هنا أن صاحب الدار إذا كان خارجها فإنه يرى ما بداخلها، وليس هذا لعوام الناس والله أعلى وأعلم. قال فهذه المساكن الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوس وتنزع إليها القلوب وتشتاق لها الأرواح لأنها في جنات عدن، أي إقامة لا يضعنون عنها ولا يتحولون منها، ورضوان من الله يحله الله على أهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم، يعني هذا الرضوان هو أكبر من النعيم، فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم، ولأنه الغاية التي أمها العابدون، التي أمها يعني التي قصدها، ولأنه الغاية التي أمها العابدون والنهاية التي سعى نحوها المحبون، فرضى رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، ذلك هو الفوز العظيم، حيث حصلوا على كل مطلوب وانتفى عنهم كل محذور، وحسنت وطابت منهم جميع الأمور. فنسأل الله أن يجعل فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله، طبعا زي ما احنا متعودين برضو بنرجع لتفسير ابن كثير رحمه الله، نقتطف منه زهرة ونستنشق منه عبيرا. قال رحمه الله في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات، يعني المؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا به. يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة، أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني كل حاجة مصنوعة من الذهب، وجنتان من فضة وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الله على الحديث الجميل، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا يا رب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة، إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. قال: وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء، ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة. طبعا ده كلام من الإمام ابن كثير رحمه الله. قال: ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة عليه الصلاة والسلام. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن، يعني يؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى،

من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيه وعدم حصولهم على مطلوبهم، وفي الآخرة في العذاب السعير. قال: وما لهم في الأرض من ولي يتولى أمورهم ويحصل لهم المطلوب، ولا نصير يدفع عنهم المكروه. وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان والعياذ بالله، كما قال ربنا: ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بعزته، اللهم آمين. ذكر الإمام الكبير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال: أمر تعالى رسوله بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة والعياذ بالله. قال: وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قال عن موسى بن عقبة قال: حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. قال: وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار. قال ابن الفضل: فسأل أنسا بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى الله له بأذنه. قال: وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: لئن كان صادقا فنحن شر من الحمير. يعني هذا الرجل سيدنا زيد بن أرقم، النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب، فسيدنا زيد بن أرقم سمع هذا الرجل يقول هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول إيه؟ هذا الرجل يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه وهو يخطب، قال: لئن كان صادقا فنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق، ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، يعني الرجل اللي قال الكلام ده قال ما حصلش، فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا الآية. قال أي ابن كثير: رواه البخاري في صحيحه إلى قوله: هذا الذي أوفى الله له بأذنه، ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة. قال والمشهور أي ابن كثير قال: والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها، والله أعلم. قال وروى مسلم عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدكم بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال القوم: أخبره إذ سألك. فقال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر الله وعذر 3، قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشي فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد. فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أصحابي إثنى عشر منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثمانية منهم تكفي كهم الدبيلة، سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم. قال: ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، والله أعلم. ولذلك لما سأله سيدنا عمر قال: لست منهم ولا أزكي أحدا بعدك. قال ابن كثير: وقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول عندهم ذنب، هو ده ذنب يا جدعان، وما للرسول عندهم ذنب إلا أن أغناهم ببركته ويمن سعادته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب، كقوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، سورة البروج. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني هو حد عمل لك حاجة؟ قال: ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أي ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن آتانا من فضله، يعني من الدنيا فبسطها لنا ووسعها، لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فنصل الرحم ونقر الضيف ونعين على نوائب الحق ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. فلما آتاهم من فضله لم يفوا بما قالوا، بل بخلوا وتولوا عن الطاعة والانقياد، وهم معرضون، أي غير ملتفتين إلى الخير. فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه عاقبهم، وأعقبهم نفاقا في قلوبهم مستمر إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، يعني بسبب أفعالهم هذه. قال: فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني لا يفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك، فإنه ربما عاقبه الله تعالى بالنفاق كما عاقب هؤلاء والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من الصالحين حدث فكذب وعاهد فغدر ووعد فأخلف. قال: ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من فضله، وأنه إن أعطاه ليتصدقن ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان له غنم فلم تزل تتنامى حتى خرج بها عن المدينة، فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس، ثم أبعد فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة، ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بحاله، فبعث من يأخذ الصدقات من أهلها الجباء، فمروا على ثعلبة فقال: ما هذه إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ويح ثعلبة. ثلاثا. فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله ذهب بها بعض أهله فبلغه إياها، فجاء بزكاتها فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر فلم يقبلها، فيقال ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنه فلم يقبلها، فيقال إنه هلك في زمان عثمان. وطبعا قصة ثعلبة ابن حاطب ذكرها الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث إنه منكر، وأن الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب هذا صحابي جليل شهد بدرا، وحمل هذه القصة على صحابي جليل شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وهنا بعض النقولات عن بعض أهل العلم، قال هنا ثعلبة، قال القرطبي رحمه الله: وثعلبة بدري أنصاري، وممن شهد له وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر. تمام. وقال أبو عمر: ولعل قول من قال في ثعلبة إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح. قال ابن حزم: قد روينا أثرا لا يصح وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، وهذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف. وقال المناوي في فيض القدر: قال البيهقي في إسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور بين أهل التفسير. وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء أخرجه الطبراني بسند ضعيف. وقال محمد بن طاهر في تذكرة الموضوعات ضعيف. وقال الألباني شيخ الألباني رحمه الله ضعيف جدا. تمام. فحمل هذه الآية على الصحابة الجليل ثعلبة بن حاطب لا يصح، وبعض أظن بعض مشايخنا الكرام كان له محاضرة في قصة هذا الصحابي الجليل الصحابي ثعلبة بن حاطب المفترى عليه. وأما أنها نزلت في بعض المنافقين فهي نزلت فعلا في بعض المنافقين. وأما لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الزكاة منه على أساس أنه هو أحد المنافقين، إحنا طبعا خرجنا بقى من قصة أنه هو ثعلبة بن حاطب، فلو صح هذه القصة في أحد غير هذا الصحابي الجليل وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الزكاة لأنه منافق، على أساس أنه هو منافق ولا يقبل منه عمله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال سبحانه: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: وهذا أيضا من مخازي المنافقين، فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يرون له مقالا إلا قالوا وطعنوا بغيا وعدوانا، فلما حث الله ورسوله على الصدقة بادر المسلمون إلى ذلك وبذلوا من أموالهم كل على حسب حاله، منهم المكثر ومنهم المقل، فيلمزون المكثر منهم، المنافقين يتكلموا على اللي بيطلع كتير أصله مرائي، فيلمزون المكثر منهم بأن قصده بنفقته الرياء والسمعة، فقالوا للمقل الفقير إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون أي يعيبون ويطعنون المطوعين من المؤمنين في الصدقات فيقولون مراؤون قصدهم الفخر والرياء، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيخرجون ما استطاعوا ويقولون الله غني عن صدقاتهم، فيسخرون منهم فقابلهم الله على صنيعهم بأن سخر منهم ولهم عذاب أليم. فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم، عايزين يمسكهم على أي ممسك. والله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ومنها طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفرا بالله تعالى وبغضا للدين، يعني المنافقين بيطعنوا في المؤمنين لأجل إيمان المؤمنين ولأن المنافقين يبغضون الدين. ومنها أن اللمز محرم بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح. ومنها أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا تصبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه. ومنها أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مراء غلط فاحش، وحكم على الغيب ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا. ومنها أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة الله غني عن صدقته، الله غني عن صدقة هذا، كلام مقصوده باطل، فإن الله غني عن صدقة المتصدق بالقليل وبالكثير، بل وغني عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله وإن كان غنيا عنه فهم فقراء إليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الحقيقة أن هذه الآية آية مهمة جدا. هؤلاء الذين يتنقصون من المؤمنين ويعيبون فيهم ولا يلتفتون إلا إلى علية القوم فيقدمون علية القوم ويعاملون الناس على حسب مكاناتهم الاجتماعية وما معهم من الأموال والمنطقة اللي هو سكن فيها وماركة السيارة اللي هو ركبها وجودة الطقم اللي هو لابسه وماركة الكوتش اللي هو لابسه المحمول اللي معاه. كل هذا الكلام من الموازين الباطلة التي نهى الله سبحانه وتعالى العباد أن يلتفتوا إليه. تعملوش كده. ولذلك لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم برجل ذو شارة، رجل له هيئة ومكانة وكذا وكذا، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن تكلم أن يسمع له، إن نكح أن ينكح، إن شفع أن يشفع، ده راجل أباه وهيلما. بعد كده مرة واحد تاني عكس الكلام، إن شفع أن لا يشفع، إن تكلم أن لا يسمع، إن نكح أن لا ينكح. فدي موازين الناس. فعقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لهذا خير من ملء الأرض منها. والقضية عند الله سبحانه وتعالى والعبرة إنما هي بالتقوى وبالصلاح وبالإحسان في العبادة، الإحسان إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة والإحسان إلى الخلق. ولذلك قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتجد هؤلاء يتنقصون دائما من العباد، واحد غلبان، واحد فقير، واحد على قد، واحد ما فيش معاه، مدفوع بالأبواب. يلا يا عم شوف مصلحتك، هو ما عادش إلا أنت ولا إيه؟ أنت والدنيا خلاص، الدنيا ماشية بالعكس، أنت ما تتكلمش في حضرة علية القوم. ويتنقصون كما قال الأول: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هو قوم سيدنا نوح ما أمنوش مع سيدنا نوح، مش عاجبهم الناس اللي أمنين معاه. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقالوا كما قال الله سبحانه وتعالى: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فهذه سنة هؤلاء جميعا التنقص. لا، أنت ما تتنقص من حد وما يدريك وما تدري مكانته عند الله سبحانه وتعالى. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. أنت ما تعرفش موازين الناس، مش باللبس ولا بالعربية ولا بالمكانة ولا شغال في المجلس بيلم زبالة ولا دكتور في الجامعة. الأقدار عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. لذلك الإنسان ما يستكبرش أبدا، ما يدخلش في قلبه الكبر، ولا يدخل في قلبه العجب، ولا يدخل في قلبه التكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. لا، هذا لا يرضي الله. الإنسان يكون متواضع ذليل خاضع لله سبحانه وتعالى. وكلما خضعت لربك كلما رفعك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل ومعه الملك، قال: فنظرت إلى جبريل كأني أستشير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأشار إلي جبريل أن تواضع لربك. تتواضع لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يرفعك. إنما المنافقين ما يعجبهمش الحال ده، هم عايزين يبقى هم الأسياد، عايزين يبقى هم علية القوم، عايزين يبقى هم اللي في الصورة، اللي في الوجاهة، اللي في المجتمع، وبقيت البشر دول السفل، السفلة بتاعت الناس، دول الحاشية، دول الهمج الرعاع. لا، هذه صفات المنافقين والعياذ بالله. قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منه. تلاقي واحد شغال في الدعوة بيعمل أي حاجة، أنت اللي محتاج الدعوة، الدعوة مش محتاجاك. يا عم هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع الصحابة كده؟ كان يثبط الهمم وكان يخذل الناس هكذا؟ ارفع من رأسه المعنوية، حسسه أنه بيعمل حاجة مهمة، حسسه أن هو بيبذل لدين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء ويترك علية القوم. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وعابا. الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم لما كلح بوجهه فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فهذه الصفة من أخطر الصفات، تنقص من عباد الله وتحسس الناس إن هم ما بيعملوش حاجة مفيدة وإن هم ما لهمش لازمة في الحياة وإن احنا غنيين عن اللي انتوا بتعملوا. لا لا، وما يدريك فضله عند الله، وما يدريك من الذي سيدخل العبد الجنة. المرأة كانت بغية من بغايا بني إسرائيل، ومع ذلك لما سقت كلبا وجدته يلهث الثرى من العطش غفر الله سبحانه وتعالى له لما قام في قلبها من الرحمة والشفقة على هذا المخلوق. فالعمل الظاهر ممكن العمل الظاهر يكون في ظاهره قليل، إنما خالطه من العمل القلبي ما يكبر هذا العمل. فالنظرة لا تنظر إلى العمل الظاهر فقط، إنما ينبغي عليك أن تدمج معه العمل القلبي. فمش مجرد إن هي سقت الكلب فقط، لا، انظر إلى ما قام في قلبها، انظر إلى ما قام في قلبها من الرحمة والشفقة على هذا المخلوق. فالله سبحانه وتعالى رحمها. وكذلك هذا الرجل أو هذه المرأة التي كما قالت أمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. مش مجرد حبس الهرة، لما قام في قلبها كذلك من القسوة والغلظة والشدة. فلا ينبغي أن تؤخذ الأعمال الظاهرة فقط بغض النظر عن الأعمال الباطنة، لا، أعمال القلوب تتضافر مع أعمال الجوارح. فقد يكون عمل الجوارح ضعيف ولكن يقويه ما في القلب، ولكن يقويه ما في القلب، سواء كان العمل صالح أو طالح. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ويذم هؤلاء. وهذه الآية ينبغي أن يوقف معها في هذه المعاني: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى الدفاع عنهم. قال: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة على وجه المبالغة وإلا فلا مفهوم لها. يعني لو استغفر 71 هيغفر؟ لا، فلن يغفر الله له. كما قال في الآية الأخرى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين صار الفسق لهم وصفا بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلا. يأتيهم الحق الواضح فيردونه فيعاقبهم الله تعالى بألا يوفقهم له بعد ذلك، يعني بألا يوفقهم لهذا الحق الذي جاءهم وتركوه بعد ذلك، والعياذ بالله. والعياذ بالله. قال الشيخ الكبير ابن كثير رحمه الله تعالى الذين يلمزون الآية، قال: وهذا أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل، يعني إن جاء أحد من المتصدقين بمال جزيل يعني كثير، قالوا: هذا مرائي. وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، يعني فقال المنافقون مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين الآية. قال فيها في الآية التي بعدها: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. قال: يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. يعني مش معنى كده إن النبي عليه الصلاة والسلام لو استغفر 80 مرة هيتغفر له. ثم ذكر سبحانه وتعالى في كتابه عن حال أخرى من حالات المنافقين فقال: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وهذا قدر زائد على مجرد التخلف، يعني مش قعدوا بس لا فرحانين كمان، فإن هذا تخلف محرم وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهذا بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا ولو لعذر حزنوا على تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف، ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لما في قلوبهم من الإيمان، ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. وقالوا أي المنافقون: لا تنفروا في الحر، أي قالوا إن النفير مشقة علينا بسبب الحر، فقدموا راحة قصيرة منقضية اللي في الدنيا على الراحة الأبدية التامة اللي هي في الآخرة، وحذروا من الحر الذي يقي منه الظلال ويذهبه البكر والآصال اللي هو البكور، يعني على الحر الشديد الذي يقادر قدره وهو النار الحامية. ولهذا قال: قل نار جهنم أشد حرا

النعل هو المعروف الحتة اللي تحت اللي بندوس عليها. والشراكان الشراك اللي احنا بنسميه ايه اللي هو يعني زي وش الحذاء كده أعزكم الله، اللي هو مثلا ايه الشبشب، اللي هو السيور بتاعت الشبشب يعني. يبقى النعلان اللي هي الحتة اللي تحت، والشراك اللي هو السير أو وش الشبشب يعني. وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. سبحان الله. ربنا يعافينا يا رب. ثم بعد ذلك تكلم عن الآيات بنحو كلام الشيخ السعدي رحمه الله، ثم قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم، قال أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وألا يصلي على أحد منهم إذا مات وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه، يعني على الكفر. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله بن إلى رسول الله، وطبعا الصحابي الجليل اللي هو المثبت له الصحبة اسمه عبد الله، وأبوه اللي هو المنافق الكبير اسمه عبد الله برضه، فيبقى المنافق الكبير اسمه عبد الله بن أبي، والصحابي اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي. قال لما توفي عبد الله بن أبي اللي هو الكبير المنافق جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله اللي هو الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال وسأزيده على 70، قال إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال وقد روي من حديث عمر ابن الخطاب نفسه أيضا بنحو من هذا، فأخرج أحمد عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت يا رسول الله على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا، يعني سيدنا عمر بيقول للنبي الحاجات اللي كان عبد الله بن أبي بيعملها يعدد أيام. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر، ابعد عني، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم الآية، ليستغفر لهم أو لا تستغفر لهم الآية، قال لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. يعني والآن هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب من حال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني عبد الله بن أبي ده دل طعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو الذي خاض في خبر الإفك،